الحمد لله رب العالمين أنا قلت في الدنيا دي حاجة بالدين إما أنك ولي للرحمن يتولد الرحمن وإما أنه ولي للشيطان يتولد مين؟ الشيطان إما واحد تولاه رب العالمين فهو ولي لله وإما واحد تولاه الشيطان اللعين هو ولي لمين؟ للشيطان. الولي معناه أول حاجة القريب. يقول لك الولي مما يليه أول شيء يليه يعني أقرب شيء إليك. فمع الولي أي أقرب قريب. سؤال من هو أقرب قريب إلى قلبك؟ خليك معايا لأن خد القاعدة دي على قدر ولايتك لله يتولاك الله. تاني قاعدة دي خلصانة على قدر ولايتك لله على قدر ولاية الله لك وبقدر إعراضك عن الله بقدر إعراض الله عنك. هما قضيتين ربنا يتولاك أو لا قدر الله يعرض إيه؟ عنا. كل ما تتولى الله عز وجل كما سنعرف إن شاء الله عز وجل كلما يتولى رب العالمين كلما يكون الله أقرب إلى قلبك أقرب إلى مرادك أقرب إلى حياتك كلما يكون الله منك قريب. شوف سيدنا أبو بكر في الغار لما خاف وأصاب الحزن النبي قال له إيه؟ قال له لا تحزن إن الله معنا يعني قريب منا. لذلك أول معنى في معنى الولاية أي القرب أن يكون الله تعالى أقرب شيء إليك. قال تعالى ونحن أقرب إليه من إيه؟ من حبل الوريد. ده المعنى الأول. معنى الثاني الحبيب. معنى الولي والمولى أي الحبيب أي أن الله تبارك وتعالى يحبك وحسبك بحب الله لك يكفيك ربنا يحبك. الشيء الثالث النصير. معنى الولي أي أن الله تعالى ينصرك والنصر ده معناه إن في شيء أنت تغالبه إما نفسك وإما شيطانك وإما عدو إيه؟ الخارجي. تاني معنى إنك عايز حد ينصرك إذا أنت في عداء مع مين؟ أول حاجة مع نفسك. اثنين مع شيطانك. ثلاثة مع عدوك الإيه؟ الخارجي. عندما يكون الله وليك ينصره على مين؟ نفسك وعلى شيطانك وعلى عدوك الايه؟ الكريم. اذا باختصار معنى ان الله هو الولي اي ان الله تعالى هو الذي يتولى امره. عايز اقول لك هنا معايا سيدنا يوسف لما تقرا كده قصه يوسف من اول ما كان غلام شاف الرؤيا حصل واحد اثنين ثلاثه اخر القصه اخر القصه قال ايه؟ قال رب قد اتيتني من وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت إيه؟ وليي في الدنيا والآخرة. الكلمة دي جمعت حياة يوسف لخص اللي حصل له كله في الآية دي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالإيه؟ بالصالحين. سيدنا يوسف عليه السلام شوف أول ولاية ربنا ليه كانت إيه؟ إخواته عملوا المدينة خلاص خدوه رموه في الجب في البير عشان يموت في الساعة الحرجة دي اللي هي كلها موت خلاص هيموت ربنا قال إيه؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إيه الفايدة دي يا جماعة؟ واحد بيترمي في الموت أهو في البير عشان يموت ربنا يبعت له واحد ما تقلقش يا يوسف هيجي يوم وتقول لهم على اللي عملتوه مع يوسف اذا دي بشرط يوسف ايه؟ هيموت ولا هيعيش؟ هيعيش. فخلاص بقى ايه؟ اطمن مع انه في البير مظلة الهلكة لكن ربنا من ولايته من رعايته من كفالته من حفظه من تأييده من تدبيره امره ان ربنا ما سابوش اداله دي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ساعات بتيجي السيارة، إيه اللي يخلي السيارة دي قافلة تمشي من المكان ده في الوقت ده مين؟ الولي. الولي وهو الولي الحميد. الولي ربنا سبحانه وتعالى يخلوه يمشوا المكان ده. مش بس كده لا، والميه تخلص ويجي الرجل الساقي ياخد معاه الجردل ويرمي يقول ايه؟ يا بشراي هذا غلام. وطبعا سيدنا يوسف ربنا يلقي عليه الوضاء، كل اللي يشوفه ايه؟ يحبه. اول ما الراجل يشوفه يقول لمراته ايه؟ ها؟ اكرمني مثواه، اكرمني مثواه، ده عبد. العبد مش يعني مش رعايته اكرام، ده العبد ده عامل زي السلعه كده. ملوش قيمه، لا، اكرمني مثواه. من الذي وضع هذا الحب في قلب هذا السيد؟ انه مين؟ الولي. ويكبر يوسف وسبحان الله تبقى التقدير ماشيه في مرات العزيز، يقع في قلبها حب يوسف وياتي التقدير وتريد منه المعصيه. مين بقى اللي يصرف عن يوسف السوء والفحشاء؟ مش بقول لك الله ولي الذين ايه؟ امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الولي ما سابوش برضه ويخش السجن البلاء اهو، ومع ذلك مين اللي يقدر له الدين ويشوفه رؤيا ويحبها له ويفسرها له ويحبوه؟ الولي. مين اللي خلى يده غمر ويخلي الملك يشوف رؤيا؟ سبحان الله. والساقي ساعتها يتذكر ويجوب يوسف، وفجأة يبقى يوسف ايه؟ على اكبر منصب في الدولة. وتمر الايام والمجاعة تصيب اخوة يوسف ويجوا الحد عنده، وربنا يقدر له الاقادير المقادير العجيبة جدا، وفي الاخر يأتيه ابوه واخوته ثم يخر له ايه؟ سجادا. أنت ولي في الدنيا والآخرة. اسمع الآية دي كده، آيات سورة الشورى. سورة الشورى جاء فيها اسم الله الولي أكثر من مرة. ربنا بيقول إيه؟ يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء. خليك معايا، في ولي حق هو مين؟ قال تعالى في سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق. اللي عايز ولي بجد، اللي عايز ولي بحق وحقيقي فعلا، اللي عايز نصير، اللي عايز مؤيد، اللي عايز واحد يتولى امره ويدبر امره، لا يمكن ان يجد احد الا الله عز وجل. لكن في بقى ناس كتير جدا اتخذوا من دون الله اولياء. ايه معنى اتخذ من دون الله اولياء؟ الانسان لا يتخذ حبيب دون ربنا، نصير دون ربنا الا لاعتقاده نفعا. أول ما الإنسان يبدأ يظن إن في غير ربنا نفع، وإن غير ربنا ممكن يضر، أو غير ربنا ممكن يدفع الضر، يبدأ يحصل حاجة اسمها ولاية بينه وبينه، فيتقرب إلى هذا الولي الباطل بأشياء معينة. عشان إيه؟ عشان ينفع. ممكن يبقى الولي ده صنم، زي جماعة المشركين بتوع العرب كانوا يسجدوا لله والعزى والأصنام. طيب بتعملوا الكلام ده ليه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء يشوف أعناؤنا عند الله. اعتقدوا فيهم نفع، فحينئذ تعلقت قلوبهم بمن؟ باللات والعزى. وأرجوك أخي لا تقف عند اللات والعزى. ربنا حط اسم جامع للأولياء من دونه. قال إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم. حط كلمة تجمع كل ده. الطاغوت، إيه معنى الطاغوت؟ قال لك الطاغوت جاية من كلمة الطغيان، يعني مجاوزة الحد. أول ما الإنسان يخلع على الشيء، يعني يصف الشيء، يعتقد في الشيء أشياء غير موجودة فيه، سواء كان حاكم ظالم، واحد صاحب جاه، صاحب سلطان، صاحب مال، عندما الانسان يعتقد فيه النفس وان ده ممكن ينصره، واحد يعرف فلان بيه او فلان باشا او كذا او كذا، واحد معاه فلوس، واحد من عيله، فيبدا ايه؟ يعتقد ان هذه الاشياء ستغنيه من دون الله، هتنفعه من دون ربنا. يقول لك لا، طول ما معايا فلوس انا مطمن، طول ما اعرف فلان باشا انا مطمن، انا مش ممكن اكون مع فلان وحد يكلمني يا عم. مين ده اللي يقدر يكلمني وانا اعرف فلان؟ ده تليفون واحد. أول ما يصل هذا في القلب إذا اتخذته طاغوتا من دون الله تبارك وتعالى، فركنت إليه لينصرك ليدفع عنك الضر. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. اسمع: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. فالله هو الولي، يعني الله هو الولي على الحقيقة، وما سواه ولا يكم ولا يئيم، باطلة باطلة لا نفع فيها. بل كما قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ايه؟ ضدا. شوف حديث جميل جدا يبين قد ايه ربنا لما يتولى شيء يبقى الشيء ده في غايه الروعه. حديث جميل قوي عن ابي هريره قال: قال صلى الله عليه وسلم: ان احدكم ليتصدق بالتمره من الكسب الطيب. واحد شغل شغلانه حلال فطلع تمره بس ايه؟ حلال، صدق تمره. قال: فيضعها في حقها، يعني دور على المكان اللي فعلا يستحق فيحط فيه التمره دي. اسمع: فيليها الله بيمينه. مين اللي تولاها؟ الله. خلق ربنا يتولى تمره واحده بس من كسب الحلال. قال: ثم ما يبرح، اي رب العالمين، فيربيها كاحسن ما يربي احدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل او اعظم من الجبل. لما ربنا يتولى تمره يربيها لعبده، عبده المسكين اللي قاعد في الارض انا وانت. لما ربنا يتولى حته عمل صغير بسيط في عينك حقير، ايه تمره دي؟ ايه تمره؟ كيلو تمره النهارده بكام؟ ب2 جنيه ونص. تمره بقى تساوي قد ايه؟ قروش. لكن انت وضعتها لله، لما ربنا بقى يتولاها تبقى عامله اعظم من الجبل. تخيل بقى ربنا يتولاك انت، انت ويتولى عملك، يبقى حالك عامل ازاي؟ طيب انا اجمل لك حجم الولي الذي يتولاه الله وعظمته في هذا الكنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحكيه عن رب العزة، يعني كلام كلام مين؟ من كلام الله، حديث إلهي قدسي جليل. اسمع كده: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تاني: اللي عادي، اللي يحارب، اللي يؤذي ولي لله، نفسي انسى شغل الدروشة. مش معنى اولياء ربنا الجماعه بتوع العمامه الزرقاء وبتوع الحلقات الصوفيه وجماعه اللي قاعدين في الخرم، لا لا لا، ده كله افيول الشعوب. دعنا من هؤلاء، انا اتكلم عن الولايه الحقيقيه. يقول: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. الا يحاربه ربنا. ثم قال الله تعالى: وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لو قلنا الولايه معناها ايه؟ حب. فاذا احببت، لو بقى ربنا تولاك، اول حاجه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اسمع الأخيرة دي خطيرة جدا. اسمع هذا الحديث في البخاري. قال: وما ترددت ربنا في شيء أنا فاعله كترددي في قبر كون عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءه. متخيل يعني؟ أنت مش متخيل يعني لما العبد يصل قدره عند ربنا، أن ربنا إيه؟ جت ساعتك، جت ساعة العبد الولي ده هيموت النهارده الساعة 5. ربنا عز وجل بعيد لي ساعة، ربنا قال إذا جاء أجلهم إيه؟ فلا يستخرون، خلاص تبقى الساعة 5 خلص. الله عز وجل يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يقول إيه؟ هو ما بيحبش يموت، عايز يكمل في الدنيا يعمل طاعات، يعلم الناس العلم، يجاهد في سبيل الله، ها؟ يريد أن يبقى في الدنيا ليفعل الخير، والموت هيسيئه، هيزعله، عشان الموت هيزعله ربنا إيه؟ كأنه ربنا مش حق يعني لا يريد أن يغفر له. يا نهار أبيض، قد إيه العبد ده قدر عند ربنا؟ هذا عندما يكون العبد ولي لله تبارك وتعالى. لذلك أول شيء بقى في معنى أن يتولاك الله، أول حاجة أن يخرجك من الظلمات إلى النور. خليك معايا، الظلمات دي جت بالألف واللام لتشمل أي ظلم، أي ظلم، والنور جه بالألف واللام ليعم كل نور، نور الله تبارك وتعالى. يعني لما ربنا يتولاك ياخدك كده من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، لأن المعصية إيه؟ ظلم، والطاعة نور. الطاعة نور في القلب، نور في الوجه، نور في الحياة، والمعصية ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، ظلمة في الحياة. تلاقي عبد ربنا عز وجل يتولاه فيعمل ايه؟ يصرف عنه المعاصي، ما يقعش فيها. يبقى في واحد عايز يعمل له معصية أو يدعوه على معصية فربنا يبعده عنه، ما يتكعبلش في المعاصي. واحد تاني لا، سبحان الله، ليه عمال ينتقل ما بين صغيرة وكبيرة، ما بين كبيرة وكبيرة، ما بين معصية كبرى وبدعة، هو كده. ليه؟ الأولاني ربنا تولاه فنجاه، حفظه، رعاه، خرجه من الأرض ده، والتاني ربنا سابه، وكله إلى نفسه. فأما الأول تجده ينقلب من فرض إلى نافلة، إلى عمرة، إلى قراءة القرآن، إلى دعوة إلى الله عز وجل، تجد حياته ماشية كده. وحتى لما يهم بالمعصية ربنا يصرفها عنه، لما حد من شياطين الإنس يحاول يرويه ربنا ينجيه منه. سبحان الله، يركب الميكروباص يبقى صاحب الميكروباص ده طول عمره شاغل أغاني، يركب الولي ده ربنا يمن عليه والراجل شغل القرآن، أو يطفي الأمر ده خالص تماما، لأن ربنا لا يريد أن يسمعه الفاحشة. وده معنى كلمة كذلك لنصرف، ها؟ وعكس يوسف أنت ولي، ها؟ لنصرف عنه السوء والإيه؟ والفحشاء. وهذا والله مجرب في حياة الصالحين. تجد واحد صالح لما ربنا يتولاه ويرعاه تلاقي كده ربنا بيصرف عنه المعاصي وأهل المعاصي صرفا. وربنا يخذل العبد لعمل ايه؟ في الطين، سبحان الله. وتلاقي صاحبه اللي كان طول عمره سايبه هو العاصي ده يفتكره فيؤذوا على المعصيه، والشياطين تؤذوا على المعصيه. هذا الفرق بين ولي الله وبين ولي الايه؟ الشيطان. عشان كده كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت ايه؟ أنت وليها ومولاها. لما ربنا يتولاك يؤتي النفس البشرية دي اللي هي أمارة بالسوء تقوى ويزكيها ويبعث إليها دور سائل. والله العظيم واحد بيحكي لي إنه كان رايح يعمل معصية زنا يعني، خلاص رتب الزنا ورايح في الطريق وركب تاكسي وقت شكله يعني ويقول أعوذ بالله سواء التاكسي يعني ده ما اظنش انه شغل القران. قولوا في اليوم ده شغل الكاسيت، شغل ساعه القران الكريم، فاستحى ان هو ايه؟ يطفيه. فجت ايات في سوره الزمر: ليزيق الذين كفروا الى جهنم زمر. كل سبع ايات لم يستطع ان يتجاوز الايات، فرجع من الطريق ولم يزن. سبحان الله، هو ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. عشان العلماء قالوا ايه؟ قالوا التوفيق ان يكلك الله اليه، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصل في شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يوم الاحزان يوم احد برضه كان في قبلتين جاء الشيطان يوسوس اليهما. ليه؟ عشان يسيبوا النبي ويمشوا، اللي هم بنو سلمه وبنو حارثه. ربنا قال ايه؟ اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا وان والله وليهما. سيدنا جابر في حديث البخاري يقول: فينا نزلت هذه الايه، فينا في قبيلتنا نزلت هذه الايه، قال: وما احب انها لم تنزل. ليه؟ ده ربنا بيقول ان انتوا ايه؟ اذ همت طائفتان ايه؟ قال تفشلا، فشلوا. قال لك لا، لان ربنا قال ايه؟ والله ايه؟ وليهم. يا بخت، ده ربنا يتولانا. اذا هذه اول ايه؟ اول شيء. الشيء الثاني، لما ربنا يتولاك لا خوف عليه ولا هو ايه؟ يحزن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الحزن والخوف؟ قال العلماء: الحزن اي على ما سبق، والخوف على ما مستقبل. يعني ولي ربنا ده ربنا تولاه يضع في قلبه الفرح، فلا يحزن على ما قد فرض منه، ولا يحزن على ما قد كان منه، ولا يخاف على ما سيكون. ليه؟ لان ربنا عز وجل طمأنه. انا احكي لكم قصه عجيبه جدا، قصه غريبه وعجيبه. صحيح البخاري، الزبير بن العوام ده كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم في معركه من المعارك، وقف جنبه ابن عبد الله، فقال له: يا بني، ان اكبر همي، انا عندي هم كبير قوي، اتكلم ابنه، اكبر همي دين، انا علي دين كبير يا ابني، وده اكبر هم علي. طيب هو الزبير كان يعني ايه الدين ده يعني؟ قال لك: الزبير عمره ما استلف من حد فلوس، لكن لانه امين حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان راح يقول له: يا زبير خد 100,000 دول عينهم عندك امان. يقول له: لا مش امان، اخدهم منك سلف عشان انا ضامن ليهم، لو حصل لهم حاجه انا ايه؟ اضمن. تجي له الفلوس فيفرق الفلوس على الايه؟ خلاص بقى بتاعته، فيطعم المساكين ويكسو العالي ويطعم الجائع، وفلوس ايه؟ تخلص تبقى كبير في ذمته. فلما استشهد زبير ابن عبد الله لقى الدين قد ايه؟ تخيل، لقى الدين 2000 و200,000. كم يعني؟ الدين 1,200,000. خبر ابيض. المهم الشاهد وهو معاه في الصف قبل ما يموت قال له كلمه جميله قوي، قال له: يا بني، انا عندي يعني بيوت، كان عنده 4-5 بيوت كده ملك، قال له: لما موت بيع البيوت دي، فان عجزت يعني الفلوس ما قدرتش تكفي الدين اللي عليا، فاستعن على ديني بمولاي. قال له ايه؟ فاستعن عليه بمولاي. فابن عبد الله قال له: يا ابني، ومن مولاك؟ قال: الله. قال له ايه؟ ومن مولاك؟ قال له ايه؟ الله. اسمع الكلمه الجميله دي، يقول: فوالله، ده كلام ابنها، فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضي. يقول عمري ما جيت اسد عنه مليم وخلاص، مش حد سد الا اقول ايه؟ يا مولى الزبير، اللي هو مين؟ الله. اقض عنه دينه فيقضيه الله تعالى. هم لما مات الزبير قعد عبد الله ينور في ديون لها، وكان 2000 و100,000. البيوت ما تجيبش 200,000. فبيعمل ايه؟ لا المحيط بحزام هذا من الصحابة الذين أسلموا متأخراً لكن كانوا من أفضل الصحابة أيضاً. قبل عبد الله قال يا عبد الله كم دين أبيك؟ أبوك على دين قد إيه؟ فاستحى بيقول قال لو قلت لك 100,000 تقول إيه؟ قال 100,000 إذا مال أبيك لا يكفي. لو أبيك ألف الأراضي اللي أبوك سابها ما تكفيش حاجة. قال فإني أقول لك أنه 2,100. هو إيه بدأ بقى عبد الله بن الزبير يبيع في الأراضي اللي سابها مين؟ أبوه. تخيل سد كل الديون وفي الآخر ورثت كل امرأة منه من مال الزبير مال عظيم جدا. فحسبوا في الآخر الأرض بتاعت الزبير جابت كام؟ فوجدوها قد جمعت 50,100. يعني كم دول؟ 50,000,000 و100,000. طب ازاي؟ هو يتولى الصالحين. لما ربنا يكون مولاك خافش ولا تحزن. هذا كلام الملك. لا خوف عليه ولا هم يحزنون. ايضا الله تعالى عندما يتولاك ينصرك. ينصرك على عدوك. قد تكون فعلا انت انسان ضعيف. لكنك اذا تولاك الله فقد وليتك القوة التي لا تغلب ودخلت في الحصن الذي لا يذهب. عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ أنت مولانا فايه؟ فانصرنا. أنت مولانا فانصرنا. هو ده العبد لما يستشعر ربنا مولاه وأن الكافرين لا مولى له يدعو الله تبارك وتعالى بالنصر. شوف ستين عائشة لما يتكلم في عرضها وتتهم بالفاحشة الكبرى تروح لمين؟ قالت كلمة واحدة بس. قالت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتولاها الله فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. أيضا الله تعالى يتولاك في الآخرة مش بس الولاية في الدنيا. لا لما تكون عبده وولي في الدنيا يوم الآخرة يوم القيامة ما يسيبكش. اسمع هذا الحديث جميل جدا حديث بيض الروعة. قال صلى الله عليه وسلم 3 أحلف عليهم. النبي يحلف هو لا يحتاج أن يحلف. يقول لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. فأسهم الإسلام 3 الصلاة والصوم والزكاة. يعني أول هذا الحديث بيقول لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. سؤال هل لك في الإسلام سهم؟ إيه أسهم الإسلام؟ قال فأسهم الإسلام 3 الصلاة. يا ترى أنت من أصحاب الصلاة؟ يا ترى أنت من أصحاب الصيام؟ يا ترى أنت من أصحاب الزكاة؟ أبي أسهم الإسلام لازم يكون لك باب من دول. لازم في واحد ما بيعرفش يصوم لو صام يقع أو بيشتغل ما بيعرفش يصوم أو مريض خلاص مش قادر تصوم صلي. ومعنى الصلاة هي مش الفرائض. معنى الصلاة إحسان الفرائض والزيادة من النوافل. الزيادة من النوافل. عارف يعني إيه أهل الصلاة؟ أديك أنا مثال. لما تلاقي واحد كل ما تشوفه لابس حاجة غريبة كده. وهي هي اللي بيجي بيها. وملازم ليها طوال، تقول عليه إيه؟ فلان وجلابية جاية أهو، صح؟ لو مثلا مجموعة شغالين في مكان معين والناس كلها تيجي تبص وانطروا صاحبنا بيجي جلابيه يقول له ايه؟ ابو جلابيه ايه؟ جيت ليه نزل بالجلابيه؟ لانه ايه؟ استمر عليه. دي حق الحاجه اللي دايما ملاصق ليها. كذلك لا يمكن ان تكون من اهل الصلاه ولا من اصحاب سهم الصلاه الا ان كانت صلاه ايه؟ في دمك. كل ما تلبس الفاضي هو صلى الله ركعتين. ركعتين نوافل. لذلك يقول لك السلف وكان يصلي في اليوم والليله 2000 ركعة. يعني كم ركعة؟ ها؟ 2000 ممكن ده؟ ممكن. ازاي الكلام ده؟ بندور العصر فاضي يعمل ايه؟ اقرأ ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين بالليل يصلي لخساره الصور يكسب. فاذا رايت رايته بهن مصليا. واحد تاني لا ترجع على الصلاه لكن بيعمل ايه؟ صيام ما شاء الله. تجده في غير الحرم اثنين وخميس اثنين وخميس او يوم ويفطر يوم تيجي الحرم ما شاء الله يسد الصيام سرا. النهارده نحن الان في اشهر لا ايه؟ حرم. ذو الطعمه هذا من الاشهر الحرم. والله عز وجل كان يقول الرجل ها صمنا الحرم يمدرك على بس الحديث الصحيح الحديث يعني اذا اكثر من الصيام في هذه الاشهر. يجي شعبان يسد الصيام في شعبان تجده دائما صايم صايم صايم. واحد ثالث لا بيقدر على الصيام ولا على الصلاه لكن معاه فلوس. فسحه اخراج المال. لا تجد باب من ابواب الخير الا وتجد فيه. هذا اول شيء. الشيء الثاني ده انا عايز اقوله في الحديث قال ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامه. ده اللي احنا عايزين نقوله بقى. ان مش ممكن ربنا في عبد اللهم اجعلنا منه يتولاه ربنا في الدنيا ويسيبه فين؟ يوم القيامه. لا لا يمكن. قال ولا يحب رجل قوما الا جعله الله تعالى معه. دي بقى الحته دي الصحابه يقولوا ما فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بهذه. ليه؟ هم طول عمرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ده فين؟ في اعلى درجات الجنه. مهما عملوا مش هيوصلوا درجته. فلما جه الحديث ده انت مع من احببت فرحوا ايه؟ فيها جدا. قال والرابعه لو حلفت عليها رجوت الا اثم لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامه. طيب تعال اشوف يعني ربنا يتولاك يوم القيامه. اسمع هذا الحديث. الحديث ده والله يكتب الحديث ده عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه يعني عمل نوع من الصحابه. قال وصبي في الطريق طفل صغير كده واقف في الشارع. قال فلما رات امه القوم خشيت على ولدها ان يوضع. عيل صغير في رجاله ماشيين فالام شافت المنظر كافت حد يخبطه فبقى جاع حد يدوس عليه. قال فاقبلت تسعى تجري وتقول ابني ابني. قال ثم اخذته. فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. فقال له ولاء الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. يا سلام. ولاء الله عز وجل لما ربنا يكون وليك وانت ولي لله لا يمكن ان يلقي حبيبه في النار. لما اليهود النصارى قالوا نحن ابناء الله واحبابه ربنا قال لهم ايه؟ قل فلمن يعذبكم بذنوبكم لان الحبيب لا يعذب حبيبا. ايضا حديث جميل جدا عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال صلى الله عليه وسلم حديث رائع قوي قال ان لله عبادا ليسوا بانبياء ولا شهداء يقبضهم الشهداء والانبياء يوم القيامه. لكن يعني اكيد الانبياء والشهداء يعني بيتمنوا منزلتهم. كيف هذا؟ طب ليه بيقبضوهم؟ قال لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه. لان خلي بالك احنا يوم القيامه في مجلس يدعى اليه اهل الجنه. طبعا القريب من ربنا مش زي الابعد فالابعد. فالناس دول قريبين جدا من رب العالمين. قال فجزى اعرابي على ركبتيه. واحد من الصحابه القاعدين من الاعراب سمع الكلمه دي جه جري وقعد على ركبته. قال يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا يعني وضح مين دول. قال قوم من افنان الناس من عموم الناس من نزاع القبائل. يعني نزاع القبائل يعني كل واحد في عيله العيله يريدون الدنيا وهو عايز الآخرة. كل شوية يقولون لا ده حلال ده حرام ده ما يرضيش ربنا، فيحصل نزاع بينه وبين الأسرة. يا جماعة طفوا الفيلم ده، يا جماعة طفوا الأغنية دي، يا جماعة بلاش الربا، فيحصل دايما إشكاليات بينه وبين العيلة. قال من نزاع القبائل، قال تصادقوا في الله، يعني أحب بعضهم بعضا في الله وتهابوا فيه. قال يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون. يبقى الناس يوم القيامة كل واحد خايف، يا ترى الكتاب هيقع في اليمين ولا في الشمال، يا ترى الميزان هيخف ولا يثقل. يوم القيامة ده يوم مليء بالرعب. لكن الجماعة دول الناس كلها خايفة، ودول ايه؟ لا لا مطمئن خالص. قال يخاف الناس ولا يخافون، يحزن الناس ولا يحزنون، هم أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. يبقى بقى سؤال، كيف أحصل وأتحصل على ولاية الله؟ إزاي ربنا عز وجل يتولاني؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. قل قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.